ذكر هذه الأحاديث في حكم الحجامة للصائم. أولها حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. هذا الحديث اختلف فيه إثبات أهل العلم وهو في البخاري، ومع ذلك اختلف فيه أهل العلم. يقول ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في التنقيح: فأما احتجامه وهو محرم مجمع على صحته، قال فأما احتجامه وهو محرم مجمع على صحته، واختلف في احتجامه وهو صائم، واختلف في احتجامه وهو صائم، فضعفه يحيى بن سعيد القطان، فضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة، فضعفه يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل وغيرهما من الأئمة، وصححه البخاري والترمذي وغيرهما، وصححه البخاري والترمذي وغيرهما. انتهى كلامه رحمه الله من التنقيح. فهذا الحديث مختلف في صحته بين أهل العلم، وذلك أنه قد رواه بعضهم عن ابن عباس رضي الله عنهما بالاقتصار على ذكر الاحتجام حال الإحرام، وجاء من طريق عكرمة أنه أيضا ذكر الاحتجام حال الصيام، وكذلك توبع عليه من طريق أو توبع غيره من طريق طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر الاحتجام حال الصيام. وذكر الصيام في هذا الحديث عن ابن عباس قد جاء من غير ما طريق عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد جاء من طريق غير ما واحد عمن روى عن ابن عباس رضي الله عنهما، فجاء في بعض الروايات عن عطاء وطاووس دون ذكر الصيام، وجاء في بعض الروايات عن عطاء وطاووس بذكر الصيام، وجاء من طريق عكرمة بذكر الصيام. وهذه المتابعات يترجح منها والله أعلم ما عدل إليه البخاري والترمذي وغيرهما من الأئمة من تصحيح هذا الحديث وإثباته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث في ظاهره جواز احتجام الصائم، جواز احتجام الصائم، وسيأتي الجمع بين الأحاديث. وفي حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، وهو يحتجم في رمضان، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه خمسة إلا الترمذي وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان، وقال البخاري: أصح حديث في الباب، أصح حديث في الباب. هذا الحديث فيه مسألة أخرى شطر منها يتعلق بالحاجم، والشطر الآخر يتعلق بالمحجوم، شطر يتعلق بالحاجم وشطر يتعلق بالمحجوم. الحاجم فيه أنه قد يكون يمص الآلة، يمص الآلة، آلة الحجامة، فيكون ذلك سببا لدخول الدم إلى الجوف، يمص الآلة، آلة الحجامة، فيكون ذلك سببا لدخول الدم إلى الجوف. وهذا هو سبب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنه بأنه يفطر بالحجامة. وسيأتي مزيد بيان. وأما المحجوم فإن الحجامة تضعفه عن الصيام، فيكون ذلك إما سبيلا إلى الإفطار، وإما أن يكون على سبيل الرحمة والشفقة من الشارع له بأن يكون الإخبار عن أن الحجامة تفطر الصائم. وهذا الحديث في ظاهره إثبات ماذا؟ أن الحجامة تفطر الصائم. والحديث الذي قبله فيه أن الحجامة لا تفطر الصائم. الحديث الذي قبل فيه أن الحجامة لا تفطر الصائم. كذلك ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أول ما كره بالحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، يعني الحاجب والمحجوم. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني وقواه. الحديث هذا الحديث إسناده رجال البخاري وظاهر الإسناد الصحة، وأنه على شرط البخاري. وقال عنه الدارقطني: رجاله كلهم ثقات ولا أعلم له علة. ولكن ضعف هذا الحديث بعض أهل العلم، منهم أحمد وأبو حاتم وغيرهما من أهل الحديث، وذلك أن خالد بن مخلد القطواني راويه له مناكير، وعدوا هذا من مناكير، عدوا هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد القطواني وهو شيخ البخاري، عدوا هذا من مناكيره ومن أخطائه. وعلى كل حال، على فرض ضعف الحديث، فعندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. فهنا إما أن نلجأ إلى الجمع أو إلى الترجيح أو النسخ. والجمع متوجه، إعمال الأحاديث كلها متوجه، والجمع بين الأحاديث هو فيما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا: إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء لأصحابه. هذا كما أخرجه ابن أبي شيبة في إسناد صحيح عنه. فهنا فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أن الحجامة ينهى عنها، أو إنما نهي عنها إبقاء للصحابة، أي لصحتهم، المراد بها ماذا؟ الصحة. فإذ عرفت العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولمزيد البيان نقول أولا بالنسبة للحاجب، فعلة إفطار الحاجب ما هي؟ دخول الدم إلى الجوف. والحاجب له حالات، إما أن يمص الآلة هذا حال، وإما أن يستعمل من الآلات أو الأساليب ما يغني عن مص الآلة، مثل أساليب اليوم، واضح؟ في الأساليب تستعمل اليوم، سابقا النار، تستعمل النار، يضعون النار في داخل الكوب فيقل الضغط الذي داخل الكوب فيسحب الدم، ينسحب الدم ويخرج، فهذا ليس في نص للآلة. فاختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى التفريق بين الحالين، وهو ظاهر التفريق بين الحالين، فمن كان يمص الآلة فحكمه الإفطار، أنه يفطر بذلك، من كان يمص الآلة فحكمه الإفطار، ومن كان لا يمص الآلة فإنه لا يفطر، من كان لا يمص الآلة فإنه لا يفطر. هذا بالنسبة لي الحاجب. وأما المحجوم وهو الذي وقع عليه الفعل، فحكمه جمعا بين الأحاديث أن الحجامة له جائزة مباحة ما لم يكن في ذلك إضعافا لقوته. أحيانا قد يحتجم الإنسان يبقى مع شيء من القوة، وأحيانا قد يحتجم وتضعف قوته، بعض الناس قد يغمى عليه تضعف قوته، فمثل هذا لا يحل له أن يحتجم، لا يحل له أن يحتجم. والقول بإفطار مثل هذا له وجه، القول بإفطار مثل هذا له وجه، مع ميل النفس إلى أن الأصل فيه الإباحة وأنه لا يفطر، وأنه لا يفطر. هذا هو الجمع بين هذه الأحاديث، والله أعلم. طبعا الشيء بالشيء يذكر أيضا مما قد يحصل، بل قد حصل، الصحابة رضي الله عنهم قد كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان قد يقال أن غزوة بدر متقدمة، لكن على كل حال غزوة بدر كانت في 19 من رمضان، واضح؟ وقد يكون في القتال، قد يكون في القتال شيء من إراقة الدم، سيلان الدم، قد يكون صائم، كذلك الإنسان قد يجرح يحصل له جرح، وقد يكون الجرح إذا كان العلم تكلموا عن الجراحات الصائم وحكم علاج الجراحات الصائم، حكم علاج الجراحات الصائم إذا كان يستعمل دواء ينفذ إلى الجسد كما في المأمومة مثلا، واضح؟ فقد يصل الجرح، يكون الجرح عميقا، فإذا استعمل معه دواء ينفذ هذا الدواء إلى الجسد، فمثل هذا كيف يكون الدم؟ يكون الدم كثير ويسير، ولكنهم لم يذكروا في مثل هذا أنه يفطر بهذا الجرح، مع أن خروج الدم يضعفه، والله أعلم. لا يفطر الرعاف، لا يفطر خلاف الرعاف، لا يفطر. يقال أن الحجوم جاز له الحجام، قل لابد من حاجب ويجوز له الحجام، يجوز له، ما نقول ما يجوز، لكن بشرط أن ما يفعل الحجامة بطريق تفطر، ما في بأس أن يحجم، لكن بطريق ما يجعل الحاجم يفطر. كذلك بارك الله فيك، لو قيل بأنه أعان لأشكل عليك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فكيف يكون الجمع الحاجب؟ واضح؟ فما تكون العلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر، فنقول الحاجب أفطر والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفطر، ما يصح. نعم، النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، أيهما متقدم وأيهما متأخر، وهذا إنما يصار إليه في حال تعذر الجمع. واضح؟ الله يبارك فيك. نعم.